الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 39، وقفنا عند القول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه العام بأن الله تعالى رحم هذه الأمة، ومن رحمته بها أنه لم يؤاخذها سبحانه وتعالى بأن كتب عليها الإثم في أمر لم يكن لها فيه إرادة أو اختيار، فوضع الله جل وعلا عن هذه الأمة ما أخطأت فيه وما انتبه من النسيان وما وقعت فيه مكرهة عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز، أي لم يؤاخذ لي عن أمتي. أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة يدخل فيها كل إنسي وكل جني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فالكل داخل في أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الدين الذي يعتنقه، لأن الله تعالى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ابتلى الخلق باتباعه، ولهذا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني أو ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كأصحاب النار. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عبر في هذا الحديث بلفظ الأمة، والكلام إنما هو على جميع الخلق، لأنه ذكر اليهود والنصارى. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة وهذه يدخل فيها الكل، والثانية أمة إجابة، وهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم ووفقهم الله للدخول في هذا الدين الحنيف. فمثلا الآن العالم الإسلامي هم أمة الإجابة، وباقي العالم كله إنسا وجنا عربا وعجما كلهم داخلون في أمة الدعوة. هذا ليفهم هذا الأمر. فإن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الكلام على أمة الإجابة. وأما الذي ليس من هذه الأمة فهاهنا ليس داخلا في هذه الرحمة والخطأ. قوله صلى الله عليه وسلم: تجاوز لي عن أمتي، أي أمة الإجابة، الخطأ. الخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان أن يكون العبد ذاكرا لشيء فينساه عند الفعل، فالنسيان هو ذهول القلب عند الفعل. والإكراه، قال: وما استكره عليه. الإكراه هو الإلجاء على قول أو فعل، فإن العبد إذا فعل فعلا لا بد أن يفعله ذاكرا مريدا مختارا، ذاكرا ضده النسيان، مختارا ضده الإكراه، مريدا ضده الخطأ. فالخطأ أن يفعل الشيء مع غير قصد، لأن المريد يقصده، فضد الإرادة الخطأ، وضد الاختيار الإكراه، وضد النسيان. وهذه الثلاثة رفع الله جل وعلا فيها الإثم عن هذه الأمة، لكن رفع الإثم شيء وعدم وجود التبعة شيء آخر. ودليل هذا قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا قال: فعلت أو قد فعلت. والله جل وعلا قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا تعمد العبد شيئا فإنه يؤاخذ به، فإذا لم يتعمده فإنه فعله خطأ فإنه لا يؤاخذ به. لكن عدم الإثم شيء وعدم وجود التبعة شيء، وهذا معنى في القواعد الفقهية لابن سعدي لما قال رحمه الله تعالى في منظومته، قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ولهذا من رمى حجرا يريد أن يلقيه في واد فسقط على رجل يسبح ولم يره فقتله، فيقال سقط عنه الإثم، لأنه لما رماه لم يقصد أحدا ولم يقصد به الإضرار بالغير، ولكن عليه دية الميت. والله جل وعلا ذكر في سورة النساء أحكام من قتل مؤمنا خطأ، فتحرير رقبة، فعليه أن يحرر رقبة، وعليه دية مسلمة إلى أهله، وعفوا على من قتل خطأ عليه أن يسلم الدية إلى الأهل وأن يصوم شهرين متتابعين. واضح. ولهذا لو أن إنسانا وصلى في من غير وضوء يقال لا يأثم، لأن عند المالكية من صلى بغير وضوء متعمدا دخل في الهزل، ومن هزل بالدين كفر، فالمالكية يكفرون من صلى بغير وضوء متعمدا، والصحيح خلاف ذلك، بل هو إثم كبير ولا يصل إلى درجة الكفر، لكنهم جميعا يلزمونه بإعادة الصلاة. ليش؟ لأن سقوط الإثم شيء وسقوط التبع شيء آخر. ولهذا قال ابن سعدي: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف. يعني أنا لو رميت حجرا وكسرت سيارتك بغير قصد يسقط علي الإثم، فلا يؤاخذني القاضي ولا أؤاخذ عند الله، لكن علي أن أصلح سيارتك أنت. إذن لكن مع الإتلاف يثبت البدل، لا بد أن أعوضك عن ذلك الأذى الذي ترتب عليك. وهذا من رحمة الله بهذه الشريعة، وإلا لتستر كل واحد وراء عدم القصد. فالعدم قصدك يسقط عنك الإثم عند الله، لكن لا يسقط عنك التبعة في الدنيا. ولهذا لما قتل الصحابي المشركين بعد فجيعة بئر معونة قتلهم وهم نائمون، ظنهم أنهم من الحربيين الذين أهدر أو أن دمهم حلال، لأن الحرب قائمة، فلما رجع علم بأنهم كانوا أصحاب عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فألزم النبي صلى الله عليه وسلم وألزم نفسه بدفع الدية، وذهب إلى اليهود في قصة المعروفة في فتح بني النضير. لكن الذي يعنينا أن الإثم سقط عن الصحابي، لكن الدية لم تسقط. يستفاد من هذا الحديث أمور: الأمر الأول بيان سعة فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بحيث أسقط الإثم عنهم في هذه الأمور. يستفاد أيضا من هذا الحديث رفع المؤاخذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب فعله، وإن كان في إتلاف حق غيره ضمنه، فإن العبد يرفع عنه الإثم لكن لا يسقط عنه فعل الواجب إذا كان متعلقا به، ولا يسقط عنه حق الغير فإنه لا بد أن يضمنه. وهناك أمر آخر، وهو أن الإعادة التي ذكرناها في الصلاة يطالب العبد بإعادة ما نسي فيما كلف بفعله، ولا يطالب فيما كلف بتركه. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة وأخبره جبريل بأن في أحد عليه نجاسة نزعها وأتم الصلاة، فمن صلى منا ثم علم بعد الصلاة بأن ثوبه الذي صلى به كان عليه بول لم يغسله لا يعيد، لكن لو صلى بغير وضوء أعاد. ليش؟ لأن الشريعة فرقت بين ما يؤمر به وهو فعل الوضوء وبين ما يجتنب، فما يجتنب يعفى عنه إذا كان فعل نسيانا، وأما ما يطالب بفعله فإن الذمة لا تبرأ إلا بقصد فعله، فإن غفل عنه العبد فلا بد أن يعيد الصلاة. بحث هذا في القواعد الفقهية. هذا الحديث عظيم، وهو منهاج حياة، ولابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه الأصل جامع العلوم والحكم تفصيلات وتفريعات في شتى أبواب الدين حول هذا الحديث، لكن فيما ذكرناه هو أصول معاني هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.